سالم يا سلمان. شفته في الديوان والحوش مليان يا سيدي يا عرس البير يا سيدي يا سلمان. الصوت وحي سلمان يا سلمان. عقلي وروحي يا سالم يا سلمان. الصوت وحي سلمان يا سلمان.